أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا Oh,

كل شيء رحمة الله. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم فاغفر لنا فالحكم لله Oh, you love me. يا رب. Thank you. What the-